ان تضيع دينك. احذر ان يسلب منك ايمانك. الله جل جلاله حين امر المسلمين بالاتجاه الى الكعبة وارتابوا خشوا ان يكون الامر الصلاة الماضية التي هي كانوا يصلونها قبل بيت المقدس قد ضاعت، فقال الله وما كان الله ليضيع ايمانكم. ايمانكم يعني صلاتكم. الشاهد ايها الاخوة ان قضية الزكاة كان كثير من الناس في غفلة عنها، فلذلك تحتاج الى تأصيل سريع. فإعادة سريعة، تكلمنا عن النصاب والحول والمصارف، ثلاثة اشياء. النصاب نصاب الزكاة، وهذه ايضا اثارت بعض الاشكال، لماذا اخترنا نصاب الفضة ولم نختر نصاب الذهب لزكاة الاموال، لزكاة النقود، العملات الورقية، لماذا حسبناها بالفضة ولم نحسبها بالذهب؟ اقول ان الذي عندك الان فضة ولا ذهب؟ النقود الورقية، الجنيهات والعشرات والميات، دي فضة ولا ذهب؟ اذا كانت عندك هذه الاموال، هذه فضة، هذه فضة، اذا تعدت 10,000 بقت ذهب. فهمت؟ فلذلك الذي يقول لك لا ده النصاب 10,000 جنيه، يعني انت عندك 3,000 جنيه، مستخسر تطلع 75 جنيه لله كل سنة، كل سنة. وينبغي ان تعلموا ايها الاخوة ان الزكاة انما هي على المال المكنوز. يعني لو انسان بيدخل له ويصرف كل سنة 10,000,000 جنيه، معلش حاجة، الزكاة على المال اللي متشال، على الفلوس اللي متشالة، هي دي اللي عليها زكاة. الذهب، المرأة التي عندها ذهب، نصاب ذهبها 97 جرام عيار 21، تطلع عنهم زكاة، تحسب 100 جرام في 100 جنيه او 105 النهاردة، يبقى ب 10,000 جنيه او 10,500، تطلع على 10,000 جنيه 250 جنيه، واحدة عندها 100 جرام ذهب تطلع عنهم 250 جنيه كل سنة. دي مسألة صعبة. إذا أعود لأحل الإشكال الذي طرحه البعض في أنه قال نصاب الفضة ليه؟ ليه ما أخذناش نصاب الذهب اللي عنده 10,000 جنيه يطلع زكاة؟ أخذنا نصاب الفضة اللي هو عنده 1,800 جنيه يطلع زكاة، أولاً لأنه أنفع للفقير. ثانياً لأن هذه الأموال الفكة الموجودة بين يديك فضة وليست ذهبا، إذا تعدت 10,000 جنيه صارت ذهب وصار عليك زكاة الذهب. فلذلك كان النصاب 1,800 جنيه، ولا تلتفت إلى من يخالف هذا الكلام. هذا هو النصاب، نصاب الفضة ونصاب الذهب. ثم الحول، لابد أن يكون هذا المال مرت عليه سنة كاملة، يعني موجود عندك 10,000 جنيه أو 3,000 جنيه أو 2,000 جنيه أو 1,800 جنيه، مرت عليهم سنة من محرم إلى محرم. قلنا حدد لنفسك وقت في السنة اللي هو المحرم من كل سنة أو شعبان من كل سنة أو الوقت اللي أنت عايزه، أي وقت من كل سنة تحسب عندك فلوس كام بتشالها، ذهبك كام جرام، وطلع الزكاة في هذا الوقت. خلال السنة زاد نقص، احنا ضابطنا اول السنة، اول السنة الهجرية 2.5% ده قيمة الزكاة. ثم برضو في مسألة اثارت اشكال عند بعض الناس، انا ما قلتش انك يجب لازم تطلع زكاتك بنفسك وتسلمها للفقراء بايدك، ما قلتش كده، قلت الاحسن الافضل ان تتعرف على الفقراء، لان للفقراء يوم القيامة دولة، دولة للفقراء يوم القيامة، يكفيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انا اول من يحرك حلق الجنة ومعي فقراء المسلمين، ومعي فقراء المسلمين. فهؤلاء الذين سيدخلون الجنة مع النبي فقراء المسلمين سيأخذون بيد من واساهم، بيد من اعطاهم، بيد من وقف بجوارهم، بيد من قام بجانبهم. هؤلاء الفقراء قلت لك اعمل عندك، اذا كنت صاحب شركة بتطلع عروض تجارة، صاحب مصنع، صاحب تجارة واسعة ايا كانت، اعمل عندك مكتب اسمه مكتب الزكاة، موظف او مجموعة من الموظفين يبحثوا الحالات ويدوهم، او انت تديهم بنفسك او تتصرف. ما بقولش ان فرض انك تعطيها بيدك، لكن الافضل ان تعطيها بيدك وتتصرف فيها بنفسك وتسلمها لذوي الحاجة. ثم انتقلنا الى المصارف، مصارف الزكاة، انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. لكن الأولوية للفقراء والمساكين اللي مش لاقين ياكلوا. الناس اللي زعلانة من أنا قلت ما تدومش للشباب اللي عايزين يتجوزهم، اللي ياخد فلوس الزكاة يروح يجيب بها بلاكار وأنتريه وسجاد ونجف وستاير وسيراميك و ده فقير. الفقير اللي مش لاقي ياكل، الناس اللي مش لاقية تاكل، اللي مش لاقية أكل. وقلت إن كل منطقة يسن ألا تنقل الزكاة، ما تنقلش الزكاة من بلد لبلد، كل بلد فيها اللي مكفيها أغنياءها فقراءها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يبقى تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أغنيائهم وفقرائهم، من أغنيائهم إلى فقرائهم، من هنا هنا، هم أغنيائهم هم فقرائهم، هي دي المواساة. لأن من أسرار الزكاة نزع فتيل الحقد والحسد والضغائن بين الأفراد. لما يأخذ زكاة يعرف أنك بتديله تكف حقده، يأخذ حقه، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشاهد أيها الإخوة، لما قلنا ما ينفعش تديها لواحد عايز يعمل عملية فشل كلوي ب30,000 جنيه، اللهم اشف كل مريض مسلم، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، هؤلاء يأخذوا من الصدقات، نجمع له صدقات، أنت تدفع 5 والتاني 5 والتالت 1000 والرابع 25 قرش وال5 جنيه ويجمع فلوس ويزرع كده، محدش يمنعه، لكن مش من الزكاة اللي هي أكل المسلمين، أكل الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا. أيضا ذكرنا من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه. انت بتطلع زكاة مال يبقى لازم تدي الفقير في يده مال، فلوس، قروش، جنيهات، تدي له في ايده فلوس. ما ينفعش زكاة المال تطلعها اكل، ولا ينفع تطلعها ماش، ولا ينفع تطلعها المستشفى، ولا ينفع تطلعها المدرسة، ولا ينفع تطلعها في رصف طريق، ولا ينفع تطلعها لإنشاء ملجأ ايتام، ولا ينفع تطلعها اي حاجة. فلوس في يد الفقير، اموال في يد الفقير، هذا حقه، هذا حقه، وقد يوكلك الفقير. كما ذكر ان في رجل محتاج، مسكين محتاج صمام لابنه في المستشفى، اروح معه عند الأجزخانة أو عند المكان اللي هيشتري منه الصمام ب1,100 جنيه صمام للطفل الوالد الفقير، أروح مع أديله الفلوس وهو يدفع، يبقى أديته الفلوس ما جبتلوش الصمام. نفس الشيء برضو لو أنا أردت كرتونة وأنا بديهم زكاة مال، زكاة المال هي بديهم 200 جنيه في الشهر، الكرتونة دي ب100 جنيه، تاخدوا الكرتونة دي فيها زيت وسمنة وسكر، ياخدوا الكرتونة ويدوني 100 جنيه من المدين اللي اديتهم له، ينفع كده؟ لكن ما ينفعش انا اطلع الزكاة قماش. الراجل اللي عنده مصنع احذية يروح مطلعها جزم، والفايض عنده الراكد في السوق، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما تقصدش الخبيث تنفقه، تأتي الى اخبث مالك وتطلعه، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى ضبط مسألة الزكاة واتقاء الله فيها، حق ربنا، لنيجي عند حق ربنا وعايزين ناكله. سبحان الله العظيم، هل تعلمون أن المشركين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الزكاة؟ تعرفوا الحتة دي؟ قال الله جل جلاله: وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون. بتاع ربنا يوكلون شركائهم وبتاع شركائهم يفضل شركائهم برضو. ما تخدعش، ما تمكرش، ما تلفش الدور. عشان كده انا ما قلتش ان الزكاة ما تنفعش لاخواتك، لا، انا قلت عيب لما يبقى عندك فلوس لدرجة انك بتطلع زكاة واخواتك مش لاقين ياكلوا. عيب، تصدق عليهم، اعطيهم من حر مالك، من الفلوس اللي انت بتاكل منها انت ولادك، اديهم اكفهم. انا قلت ما تنفعش شرعا الزكاة للاصول والفروع مما تلزمك نفقته. الاصول ابوك وجدادك، ابوك وامك وجدادك، والفروع اولادك وولاء واحفادك، ما ينفعش تديهم زكاة، تلزمك نفقتهم. لكن اختك اللي متجوزة واخوك اللي متجوز ما تلزمكش نفقتهم. لكن قلت عيب، عيب اما اديهم الزكاة. انا عندي فلوس لدرجة تطلع زكاة واخواتي فقراء مش لاقين ياكلوا، ينفع ده؟ يرضى ربنا؟ طب دي اخلاقيات مجتمع مسلم؟ ايوه الاخوة، حذرتكم تحذيرا شديدا من ان اكل الزكاة خطر، خطر شديد جدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه شدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. والله توصيف يرعب، رعب. اسمع الحديث ده تاني كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله، يعني شجاعا، شجاع يعني ثعبان، حية ثعبان، أقرع طويل جدا، أقرع ثعبانا، أقرع أشد ما تكون السموم في هذا الثعبان لما يبقى أقرع، ثعبانا أقرع له زبيبتان في دماغه نقطتين سود يطوقه يوم القيامة، يلف على جسمه لحد ما يطلع فوق عند فمه ثم يأخذ بلهزمتيه، يفتح شداؤه كده. ده دليل انه كان طماع وفتح بقه وبيملى بطنه كل حق ربنا. ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وانتظر ان يوم القيامة تشوف فلوسك كده. وانا حذرتك حذرتك قلت لك اوعى تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك ما طلعش زكاة مالك ليه؟ تقول له عزتك وجلالك طلعتها يا رب، يقول لك لا لم تخرجها كما امرت كما امرتك، طلعتها على مزاجك، وكلتها لحبايبك، اديتها لقرايبك، اديتها للي مش محتاجين، مشيت على مكيفك، ويمثل لك مالك شجاعا اقرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلنا نص المرة اللي فاتت، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، الزكاة بحقه بحقه، مش الزكاة اي حاجة وخلاص. قلت المرة اللي فاتت ان واحد يبقى عنده فلوس وعنده مصانع وعنده ويجي اخر كل سنة في رمضان يروح البلد قرايبه وحبايبه يدي ده قرشين وده قرشين وقرايبه كل حد في ايده كده، يا عم خليها بالبركة، بركة ايه؟ لا دي مش بركة، دي بلطجة. البركة ان انا احسب عندي 100,000 عندي 50,000 عندي 10,000 جنيه عندي 1,000,000 جنيه عندي 10,000,000 جنيه عندي كام راس المال، راس المال الداير يبقى حسابه 25,000 جنيه على المليون، 25,000 جنيه على المليون عندي 10,000,000 يبقى 250,000 جنيه اوزع 250,000 جنيه على الفقراء وبعد كده بالبركة زود بقى زي ما انت عايز، عايز تطلع 1,000,000 تطلع 2 تطلع 5 تطلع، انت حر طلع اللي انت عايزه تبقى بالبركة بعد حق ربنا، لكن ما تقوليش خليها بالبركة. أحذرك حق الله، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه يجري وراه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه. فلوس جاية لك تجري، الفلوس جاية تجري، تعبان فاتح فمه كده هياكلك يجري فر منه، فيناديه خذ كنزك خذ كنزك خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل، يقضمها قضم الفحل. التعبان يأكل إيده، إيده اللي ما تمددش بالزكاة لأصحابها، إيده اللي ما تمددش لصاحب الحق، حقوق الفقراء وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، المسكين حقه حقه حقه انه ياخد حقه. من عقوبات الذين يمنعون الزكاة انهم اذا ماتوا يتمنون الرجعة يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال، ابن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ابن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل. شوف لما بقى التأويل التفسير، شوف ما بيفسر آية في القرآن يقول ايه. يقول ابن عباس من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى ولم يحج أو تجب فيه الزكاة ولم يزكي سأل الرجعة عند الموت. اللي عنده فلوس تطلعه الحج، حج النهاردة ب30,000 جنيه، في ب20، في ب12. اللي عنده فلوس تطلعه الحج ومحجش، اللي عنده فلوس 1,800 جنيه نصاب الفضة ولم يزكي، لما يجي يموت يقول رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فقال له رجل اتق الله يا ابن عباس، فانما يسأل الرجعة الكفار. فقال ابن عباس احنا لحقنا نقعد يا عم. قال له رجل اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال ابن عباس سأتلو عليك بذلك قرآنا. الله أكبر. مش قلت لكم كده؟ قلت لكم أي كلمة تجيلك اطلب عليها دليل، ما تدكش دليل ما تلزمكش. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ايه؟ قال له هجيب لك قرآن. ثم قرأ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان واحد لما مات لقوا التركة بتاعته 1,000,000 جنيه وما كانش له الا امه واخين شيء ايه. فامه قالت والله ما اخد منها حاجة، ادوهم لاخواته، ادوا اخواته كل واحد 500,000 جنيه كاش. لما خدوا اخواته الفلوس الناس اللي بيوزعوا التركة قالوا لاخواته الراجل غلبان مات لم يتجوزش ولا خلف، فاعملوا له صدقه جاريه. قالوا نعمل له ايه؟ قالوا اعملوا مسجد. قالوا لا لا لا لا، احنا ان شاء الله هنطلع عنه كل شهر 10 جنيه للجمعيه الشرعيه. 10 جنيه مفتري وهو واخد 500,000 جنيه في ايده. كتير من اللي بنشوفهم من الابناء يقولوا لو كان عايز يعمل كان عمل لنفسه، مات الله يرحمه بقى، الله يرحمه ما تروح لحاله، اعمل لنفسك، اعمل لنفسك. بعديك هيقولوا لك يا عم الله يرحمه الحي يبقى من الميت، الحق نفسك، اعمل لنفسك قبل ما تموت. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بصق يوما في كفه ووضع فيها أصبعه وقال يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. جاي دلوقتي تقول أتصدق وأنى أوان الصدقة. كمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إيه؟ قال من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى ولم يحج أو تجب فيه الزكاة ولم يزكي سأل الرجعة عند الموت. فقال له رجل اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال ابن عباس سأتلو عليك بذلك قرآنا. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ابن عباس يقول إيه؟ فأصدق أي أؤدي الزكاة، وأكن من الصالحين أي أحج ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قيل له فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 درهم وجبت فيه الزكاة. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. الزاد والراحلة. لكل زمن ظروفه. كان الزاد والراحلة اللي يلاقي حاجة توصله مواصلات وفلوس يأكل بيها يروح. الأمر الآن اختلف، فاللي كل واحد عارف انه يقدر يحج ولا ما يقدرش. ايضا من خطورة الزكاة نزول العقاب الدنيوي. انا قلت كتير يا اخوة ان انا بحبكم في الله، قلت لكم كتير ان اللي يفكر ان العقوبات اخروية وبس اما جاهل واما مجنون. اوعى تفكر ان الحسابات لما تموت، لا ده في حسابات هنا. اوعى تفكر ان الحسابات في الاخره بس، ده في حسابات هنا في الدنيا. ربنا قال، قال الله جل جلاله من يعمل سوءا يجزى به. يجزى به يعني النهارده لو بصيت لواحده في الشارع هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره. لو كذبت كذبه هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره. لو تركت صلاه واحده من الفرائض متعمدا هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره. قبل ما تموت هتنزل عليك العقوبه. خلي بالك لو هتقول وقت الله يعين الله دلوقتي. فلذلك من العقوبات على ترك الزكاه اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 بـ5، 5 بـ5. قالوا يا رسول الله وما 5 بـ5؟ قال ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. سبحانك يا رب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك يا رب. شايفين العقوبات دي كلها؟ طب اسمع كده العقوبات عشان تشوف ايه اصاب الناس منها النهاردة. سلط عليهم عدوهم. 2، فشى فيهم الفقر. 3، فشى فيهم الموت. 4، اخذوا بالسنين ونقص الثمرات. 5، حبس عنهم القطر. ايه رأيك؟ كلهم موجودين ليه؟ لأن المصايب دي الناس عملتها. ما نقض قوم العهد، الناس اللي بتخون ربنا بتنقض عهد الله، الناس اللي بيغدروا، الناس اللي بيحاولوا يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. فسلط الله علينا الأعداء، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. أنا قلت يا جماعة غلاء الأسعار ونقص السيولة وكساد التجارة وانتشار الفقر ده كله، اوعى تقول لي ده اقتصاد عالمي. دي عقوبات، دي عقوبات من ربنا سبحانه وتعالى. لان احنا كمسلمين عندنا اللي مش عند غيرنا ان شاء الله. اظن الحلقه كده خلاص، كل سنه وانت طيب. الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم عن نظره الاسلام الى المال. نظره الاسلام الى المال، هو ربنا الاحب الي ان انا اكون غني ولا اكون فقير؟ نظره الاسلام الى المال، هو ربنا سبحانه وتعالى يريد مني يبقى عندي فلوس ولا ما عنديش؟ نظرة الإسلام إلى المال. المال ممدوح ولا مذموم في الإسلام؟ عايز أتكلم عن نظرة الإسلام إلى المال يا ناس. نظرة الإسلام إلى المال إزاي نقدر نحافظ على إن الفلوس يبقى قوام المسلمين؟ نظرة الإسلام إلى المال كمان يعني إزاي أجيب فلوس؟ أجيب فلوس منين؟ إزاي ربنا يعطيني أهم حاجة في المال؟ نظرة الإسلام إلى المال. أهم حاجة في المال البركة في المال. اللهم ارزقنا البركة في المال. إخوتي نقض العهد وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. ده سبب الفقر. الدليل على كده من القرآن. قال الملك جل جلاله ولو أن أهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شفت لما تقيم في نفسك وفي بيئتك وفي مجتمعك وفي دولتك وفي سلطتك وفي سلطانك وعلى قدر ما تستطيع أنت شخصيا تقيم حكم الله تأكل من فوق رأسك ومن تحت رجليك. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لا يخلف الله الميعاد. وما ظهر فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت. الفاحشة اللي انتشرت النهاردة في شوارع المسلمين. الفاحشة اللي كثرت والفجور اللي زاد نتيجته ان انت وانت ها وانت كمان وانت حتى انت عارف مين ما تفاجئه. احكي لي قصة. كل واحد مننا عنده قصة. اللي خرج خبطته عربية واللي نزل من على القطر القطر فصل دماغه واللي نام لقوه ميت. لسه النهاردة الظهر واحد راح مكتبه قاعد كده هات لي يا ابني القهوة راح يجيب له القهوة جاب له القهوة وجه بيشيل دماغه كده وقع لقى ميت. باشمهندس محمد الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموتى المسلمين 34 سنة فشى الموت لأنه فشت الفاحشة. اوعى تفكر ان اللي مات ده يبقى هو بتاع الفاحشة. لا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هتيجي معانا ان شاء الله بإذن الله تعالى في شرح كتاب الداء والدواء بقى في قناة الحكمة. اسأل الله التيسير ها إن, ان هناك العقوبات قدرية وشرعية. من العقوبات القدرية ان الفرق بين الشرعية والقدرية ان العقوبات الشرعية تخص والقدرية تعم. الشرعية يقطع يد السارق يجلد الزاني يجلد سارب الخمر يقتل القاتل دي عقوبات شرعية تخص اللي عملها بس. اما القدرية اذا عطلت الشرعية نزلت القدرية. الفرق بين الشرعية والقدرية ان القدرية تعم تنزل على كل الناس على كل الناس اللي عمل واللي ما عملش. ايها الاخوة في دقائق سريعة احنا اتكلمنا عن زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة. باقي عندنا نوعين من انواع الزكاة. زكاة الحبوب والثمار وزكاة الحيوان. الحلقة هي بسرعة. زكاة الحبوب والثمار خمسة اوسق. الحبوب والثمار الاول. هل في زكاة على الخضار؟ لا ما في زكاة على الخضار. هل في زكاة على الفاكهة؟ ما في زكاة على الفاكهة. لكن اللي عنده مثلا مزرعة 400 فدان موز دول ما عليهمش زكاة. ما فيش زكاة على الموز، انما الزكاة على التجارة، على الفلوس بقى، لان ده تاجر بيتاجر في الموز، فالزكاة ده على فلوس الموز مش على الموز نفسه. اللي عنده ملوخية وخيار وطماطم وفلفل بيصدر، الزكاة زكاة مال مش زكاة الخضار، لان الزكاة في الزكاة في في في الزروع والثمار على ما يكنز، على ما يحفظ، الزكاة على الاشياء القابلة للتخزين زي التمر، الزبيب، الارز، القمح، الحنطة، الفول، العدس، الحاجات اللي هي بتكنز، اللي بتخزن القابلة للتخزين هي اللي عليها الزكاة. الزكاة فيها النصاب 5 أوسق، يعني ايه؟ الوسق 60 صاع، يعني ايه برضو؟ نسيت اجيب الصاع، فكرني نجيب الصاع يا عم بتاعنا. عندي صاع، عندي صاع بالسند، عندي اسناد مني الى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيلو أرز و50 جرام، الصاع 3 كيلو رز و50 جرام. الصاع يختلف، اذا كان صاع الرز 3 كيلو فصاع البلح يختلف، التمر يختلف، صاع الفول يختلف، صاع القمح يختلف، لا قريب من الرز، يبقى 300 صاع. الصاع قلنا 3 كيلو، 300 × 3 = 900، يبقى اللي عنده رز 900 كيلو من ارضه عليهم زكاة، عليهم زكاة. الزكاة كام؟ نصف العشر لمن يروي بالآلة، اما من ترويه السماء فيه العشر. يبقى اللي عنده طن رز 1000 كيلو هو النصاب 900، اللي عنده طن رز يطلع عشره 100 كيلو، نصف العشر يعني 50 كيلو على كل 1000 كيلو ارز. قلنا ان الخضروات والفاكهة زكاتها زكاة مال، زكاة عروض تجارة. اما ما تخرجه الارض من حبوب قابلة للكنز للتخزين، يعني هذه التي فيها الزكاة نصف العشر لمن يروي بالآلة، نصابها 900 صاع. وانت شوف بقى، صاع التمر ياخد قد ايه، صاع الفول ياخد قد ايه، صاع القمح ياخد قد ايه، صاع الرز ياخد قد ايه، صاع العدس ياخد قد ايه، كل حاجة على حسبها. زكاة البقر والغنم، زكاة البقر والغنم والإبل السائمة، السائمة يعني اللي بترعى في صحراء، مش راجل عنده متخذها للحرث للزراعة، عنده 30-40 بقرة مع الزكاة دي، متخذها عشان بياخد لبنها ويبيعه برضو، متخذها عشان يسمنها ويبيعها ويتاجر فيها، كل دي ما فيهاش زكاة. انما الزكاة في دي زكاة تجارة برضو، زكاة عروض تجارة. امال زكاة الابل والبقر والغنم السائمة، السائمة يعني اللي في الصحراء بتاكل من العشب، اللي ماشية في الصحراء متربية في الصحراء. زكاة الابل اقل نصاب 5، في كل 5 شاة الى 25، يعني اللي عنده 5 من الابل عليه شاة، 10 شاتين، 15 3 20 4، 25 فيها بنت مخاض، بنت مخاض اللي هي جمل صغير عنده سنة، 36 بنت لبون اللي هي بنت عندها سنتين، في 46 حقة اللي هي جمل عنده 3 سنين، في 61 جزعة اللي هي عنده 4 سنين، في 76 ابنتا لبون، في 91 حقتان الى 120، في 121 ثلاثة بنت لبون الى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نصاب البقر نصاب البقر 30، يبقى عنده 30 بقرة. واحنا قلنا اللي البقر عنده سائمة في الصحراء يطلع نصاب البقر وزكاة البقر. اما اللي عنده مزرعة بيسمن ويبيع، عنده مزرعة بيوكل خضرة وبيشتري علف وعشان اللبن او عشان التسمين، او يبقى دي فيها زكاة عروض التجارة على رأس المال، على الفلوس مش على البقر. عشان واحد يقول انا عندي 5 بقرات بس، يا عم عليك زكاة مال مش زكاة بقر، زكاة البقر للسائمة. امال احنا بنقولها لمين؟ محدش النهاردة عنده بقر سائمة. احنا بنقول يمكن حد النهاردة بيسمعنا في الخارج ولا هنا ولا هنا، او للزمن او للعلم. الزكاة الواجبة في 30 بقرة تبيع، اللي هو بقرة لها سنة، 40 بقرة يبقى فيها مسنة اللي هي بقرة عمرها سنتان، في 60 بقرة تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نصاب الغنم، اقل نصاب الغنم 40 شاة، 40 شاة، كل 40 شاة فيها شاة. بعد كده 121 شاتان، 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. يبقى كده قلنا النهاردة زكاة الزروع الثمر وزكاة الإبل والبقر والغنم، وكنا قلنا زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة. انتهينا من موضوع الزكاة. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.